مسألة في سنة الفجر إذا فاتته هل يصليها بعد صلاة الفجر أو بعد الضحى؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأمر الأول في تسمية هاتين الركعتين سنة الفجر، والأولى الذي ورد في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال ركعة الفجر. نعم، قد يلتبس عند من لا يدري هذا اللفظ ركعة الفجر بصلاة الفجر المكتوبة، ولكن من فقه في الروايات لم يلتبس عنده ذلك للفرق بين الصلاة المكتوبة حينما يقال صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر وهكذا، وبين ركعتي الظهر ركعتي العصر ركعتي كذا وهكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأصل هو صلاتهما قبل الفجر، لكن هذا الأصل فيه بحث حينما يكون البلاء الذي نحن فيه منذ زمن بعيد في الأذان للفجر قبل ميقاته بنحو ربع أو ثلث الساعة، وهذا بلاء قديم قد ذكرته في كتاب غرائب الأحكام. فحينئذ يقال هل من الأولى أن تصلى ركعة الفجر بعد أذان الفجر، أو صلاتهما حينئذ يجعلهما من صلاة الليل، لأن وقت الفجر لم يدخل، أو لما يدخل لم يدخل بعد أو لما يدخل، كلاهما بمعنى واحد. فها هنا مسألة مهمة، فإنه لو صلىهما بعد الأذان ووقت الفجر لما يدخل فقد وقعت في وقت السحر شرعا، ووقعت في وقت الفجر عند الناس، لا تصيران بذلك ركعة الفجر شرعا، لا تصيران ركعتي الفجر شرعا. وقد يلتبس عند عند من يرى أنه قد وقع في النهي بمن يصلي الذي ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي ما بين أذان الفجر وإقامته أكثر من ركعتين، لأنه سيصلي هاتين الركعتين بعد الأذان، ثم إذا تأخرت الإقامة صلى ركعتين الفجر مرة أخرى لتكون في وقتهما. إذا كانت الصلاة تقام ويؤخر ركعتي الفجر قدر ما يستطيع، يؤخر الصلاة الركعتين قدر ما يستطيع لتكون قبل صلاة الفجر مباشرة وفي موقتهما، فإذا لم يستطع فيصليهما حسب ما تيسر. فإن أراد إعادتهما في الضحى لأنه صلىهما في غير وقتهما بعد أذان الفجر مباشرة، فهذا فيه لعل فيه سعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا فاتته هاتان الركعتان فهل يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة؟ نعم، يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة، ولكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون التفويت عادة يومية، يعني ما كل يوم يفوت، كل يوم يفوت، هذا يعني هذا يشبه تلك القصة التي ذكرت عن رجل جاء إلى أبي هريرة وقال له: يا أبا هريرة، أنا كنت صائما فدخلت على قوم فرأيت طعاما فأكلت. قال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم نسيت ودخلت على قوم آخرين فأكلت. قال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم نسيت، دخلت على قوم آخرين فأكلت. قال: أنت لم تتعود الصوم. هذه على طريقة الثلاث التي بين نبي الله كليمه موسى والخضر صلى الله على نبينا وعلى الأنبياء أجمعين. يعني تكررت مرة لا تؤخذني بما نسيت، تكررت مرة ثانية، يعني تكررت الثالثة، هذه صارت عادة. وأيضا ينبغي السعيد من وعظ بغير، كما ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا يلدغ المؤمن مجحر مرتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاتته مرة فلا يلدغ مرة ثانية. ويتحوط، يستيقظ قبل الفجر بوقت كاف للوضوء، لا يقول انه والله هم يقيمون الصلاة بسرعة. طيب، انت كن على قدر امامك، اذا كان الامام مسرعا فكن أنت مسرعا، إذا كان الإمام مبطئا فأبطئ، يعني حتى في صلاتك خلف الإمام يقتدي بإمامك. بعض الناس لا يقتدي بإمامه، إمامه يقرأ بسرعة وهو يقرأ ببطء، فيفرغ الإمام من الفاتحة ومن الآيات بعد الفاتحة ويركع، وهذا الرجل ما زال في نصف الفاتحة. لا، كن كإمامك، أو الإمام يكون بطيئا وهو سريع فيقرأ، فإذا به قد فرغ من الفاتحة وقرأت آيات والإمام ما زال في نصف الفاتحة أو كذا في الصلاة في الركعات السرية. فتجد بعضهم يصمت صمتا شديدا، لا يتكلم، ليس في الصلاة صمتا، إنما هي لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ يقرأ من الآيات ما تيسر له من الآيات حتى يفرغ الإمام، وبعد هذا يقتدي بإمامه في السرعة والبطء. فالشرط الأول ألا يكون التفويت عادة يومية، لأنه لو كان عادة يومية فتصير عادته اليومية، كل يوم يصلي ركعتين بعد الفجر صارت سنة جديدة، وبهذه الصورة ستتحول إلى بدعة. الشرط الثاني أن تكون صلاة الفجر في أول وقتها، لأن الأصل قولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر ولا بعد العصر. والأصل كذلك إنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، فاتتني ركعتان قبل الفجر فأنا أصليهما. فسكت، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصلاة بعد الفجر. فهذا الأمر بهذين الشرطين. الأمر الثالث، إذا لم يصليهما بعد الفجر أو كان تخلف أحد الشرطين فيصليهما بعد دخول وقت الضحى، بشرط ألا تفوته تكاسلا أو نسيانا. يعني انتبهوا لنفسه، لأن تأخير الصلاة إلى الضحى إذا لم يكن هو معتادا أن يصلي وقت الضحى فالعادة تغلبه فتفوته الصلاة نسيانا، أو يكون ممن يتكاسل أو ينشغل بشيء ولا يمكنه الوضوء ما يمكنه كذا فتفوته تكاسلا. لكن حينما أقول يصليهما بعد في دخول وقت الضحى أقول له أيضا أن يعتاد أن يصلي بعد دخول وقت الضحى كل يوم ولو ركعتين حتى لو كان لم تفته ركعة الفجر، لأن هذه العادة وهي صلاة الضحى عادة طيبة وفضل صلاة الضحى عظيم لا ينكر. فهذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن فضل ركعتي الفجر كبير، فلذلك لا ينبغي له أن يفوتهما أداء أو قضاء كما يقال. ويكفينا في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الأمر الخامس هو في نادرة أن ولد من أولادي كان دائما يوقظ لصلاة الفجر فلا يتيقظ إلا بعد وقت فبالكاد يدرك صلاة الفجر، فكل يوم تفوته صلاة الركعتين، ماذا أصنع معه؟ يعني ضاق صدري ذات يوم بهذا، يعني اليوم الأول تعذرت، اليوم الثاني، اليوم المدير تعذرت، نام متأخرا، كان في عمل، كان في كذا. فلما رجعنا من صلاة الفجر أتيت بكتاب الترغيب، باب الترغيب في ركعتي الفجر، ثم قلت له: اجلس واقرأ علينا هذا الباب، اقرأه علينا جميعا. وهذا من التعليم اللطيف والتعليم الذي يثبت، لأنه قرأ بنفسه فصارت حجة عليه، وقرأ لغيري فلا يعني لا يأتي شيطان فيقول له هذا لعله كلام من والدك، لعله أخطأ، لعله كذا، والله المستعان.